حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. باب ذكر إسقاط فرض صوم على المسافر، إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخرى، لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته. قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال أبو بكر خبر أنس بن مالك القشيري خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع. باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن وهب الحاوى أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ابن عبد ابن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي جنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقال وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. باب استحباب الفطر في السفر في رمضان قبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين إذ الله يحب قابل رخصته. حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس وزعم عمارة أنه رضا النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر، إن الفطر رخصة والصوم جائز مع الدليل على أن قوله ليس البر وليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت، لأن الصوم في السفر ليس من البر إذ ما ليس من البر فمعصية، ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم خير المسافر بين الصوم والإفطار. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام حا وحدثنا محمد بن حسن بن تسليم قال أخبرنا محمد يعني بن بكر قال أخبرنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يسر الصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالخيار إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال أبو بكر هذا باب طويل خرجته في كتاب كبير. باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حا وحدثنا ابن دار أيضا قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا الجريري حا وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد وهو الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن جميل. هذا حديث الثقفي غير أنه لم يقل في رمضان ولم يقل سالم بن نوح جميل، وقال يرون. وفي حديث ابن علية عليه السلام كنا نغد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل في رمضان. باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام. حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن خلف الحدادي قال حدثنا أبو داود الحفاري قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر ادنوا فكلا فقال إنا صائمان فقال اعملوا لصاحبينكم ارحلوا لصاحبينكم ادنوا فكلا. قال محمد بن خلف حدثني سفيان بن سعيد الثوري وقال أبو بكر هذا الخبر أيضا من الجنس الذي ذكرته قبل أن لصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهما بالأكل بعدما أعلماه أنهما صائمان. باب ذكر الدليل على أن مفطر القادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال عن حفص بن غياث عن عاصم عن مورق عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حدثنا سلمة بن جلاد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن مورق عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصائم ومن المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار شديد الحر فمنا من يتقي الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل بها الصائمون، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجل. باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر. قال أبو بكر خبر ابن عباس صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر. باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا علي بن خشرم قال

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر حاوى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن أبي جعفر وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبا قال حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر وهو ابن الزبير عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. باب قضاء الصيام عن المرأة تموت عليها صيام، والدليل على أن الصيام إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت. إذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم على الميت بقضاء الدين عنه. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا المعتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في المرأة ماتت عليها صوم قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم 15 يوما قال أرأيت لو كان على أمك لو أن أمك ماتت عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضي دين أمك والمرأة من خثعم. باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت فسأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنها. باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر أو والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت. إذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها، والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان من قريب أو بعيد حر أو عبد والدين ساقط عن الميت، مع الدليل أن قضاء الصوم على الميت أحق من قضاء الدين عنه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الصوم من حقوق الله وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صيام شهرين متتابعين، قالت أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيته أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فحق الله يا حق. قال أبو بكر لم يقل أحد عن الحكم وسلمة بن كهيل إلا هو. باب الإطعام على الميت يموت عليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي وقال حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد وهو ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. قال أبو بكر هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة. باب قدر مكينة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد. حدثنا أحمد بن داود بن زياد الضبي الواسطي بالأيلة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه رمضان ولم يقضيه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر. جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا الحسن بن محمد بن صباح الزعفراني وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة حاوى حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس وأفطر الصائم. قال هارون بن إسحاق فقد أفطرت. وقال أحمد بن عبدة إذا أقبل الليل منها هنا ولم يكن أحمد ولا هارون لي. قال أبو بكر هذه لفظة فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه معنى الأمر أن فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار، ولو كان معنى هذه اللفظة معنى لفظه كان جميع الصوام فطرهم وقتا واحدا ولم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولقوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر معنى، ولا كان لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا معنى، ولو كان الليل إذا أقبل وأدبر النهار وغابت الشمس كان الصوام جميعا يفطرون، ولو كان فطر جميعهم في وقت واحد لا يتقدم فطر أحدهم فطر غيره لكان لقوله صلى الله عليه وسلم لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ثمرا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على ماء معنى، ولكن معنى قوله فقد أفطر أي فقد حل له الفطر والله أعلم. باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجل الفطر وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبي حازم عن أبيه عن سهل وهو ابن سعد حاوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

فإنه بركة فإن لم يجد فما فإنه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم اذبحوا عن الغلام عقيقته وأميطوا عنه الأذى وأهليكوا عنه دما. هذا حديث عبد الجبار. وقال الآخران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ولم يذكر قصة الصدقة ولا العقيقة. باب الزجر عن الوصال في الصوم وذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من إباحة الوصال. إذ الله تبارك وتعالى فرق بينه وبين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله إنك واصل. قال إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني أبيت أطعم وأسقى. باب تسمية الوصال بتعمق في الدين. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد وحدثنا محمد بن مشان قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر في شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدعو المتعمقون التعمق لستم مثلي إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. باب الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفين ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما. حدثنا علي بن منذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يذكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالها ثلاثا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ويسقيني فاتلفوا من العمل ما تطيقون. باب النهي عن الوصال إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا عن ابن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه فنهاه فقال يا رسول الله إنك تفعل ذلك. قال لستم مثلي إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني عمر بن مالك الشرعبي عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث ابن عمر في الوصال. قال فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر. باب ذكر الدليل على أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم. قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا المهلب ابن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله الله أعلم أكره التزكية على أمته أو قال لا بد من رقدة أو من غفلة. جمع أبواب صوم التطوع. باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن عبد المالك وهو ابن عمير عن محمد بن منتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه. قال محمد بن عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان إذ كان أحب شهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية وابن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول كان. وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذاك

باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر وإعطاء الله عز وجل صائم يوم واحد من الشهر مع الدليل على أن الله لم يرد بقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أنه لا يعطي بالحسنة الواحدة أكثر من عشر أمثالها. إذ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المبين عنه عز وجل قد أعلم أن الله يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر تام. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن الصوم فقال صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي. باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حدثنا عبد الوارث عن ابن سعيد العنبري عن أبي التياح عن أبي التياح عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث صوم ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم وركعتي الضحى. باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندم لا أمر فرض. قال أبو بكر في خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليك عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرف من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف إني صائم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. باب ذكر تفضل الله عز وجل على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن عبد الزماني عن أبي قتادة حا وحدثنا مندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير أنه سمع عبد الله بن عبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. هذا لفظ حديث شعبة. وفي حديث حماد بن زيد صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. قال أبو بكر أخبار أبي هريرة عبد الله بن عمرو في هذا المعنى خرجه في كتاب الكبير. قال وفي خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو في فإن كل حسنة بعشر أمثالها فإن ذاك صيام الدهر كله وكذاك في خبر أبي عثمان عن أبي ذر. قال وتصديق ذلك في كتاب الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها. حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن ابن حويتك عن ابن حويتكية قال قال عمر من حاضرنا اليوم القاحة من حاضرنا يوم القاحة. قال أبو ذر أنا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب وقال مرة جاء أعرابي بأرنب فقال الذي جاء بها إني رأيتها كأنها تدمع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها فقال لهم كلوا فقال رجل إني صائم قال ما وما صومك فأخبره قال فأين أنت عن البيض الغر قال وما هن قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر. حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتفية عن أبي ذر بمثله. قال أبو بكر قد فرجت هذا الباب بتمامه في كتاب كبير وبينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب وروى عن ابن الحوتفية قصتين جميعا. حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر بالربذة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة بصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض.